بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، ففيما يتعلق بزيارة الميت فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه سنة قد حثنا ودعانا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فمن المشروع ومن المستحب أن الإنسان يزور المقابر، وبالذات أقاربه القريبين منه، فهذا يعتبر أيضا من البر بهم بعد موتهم. وذلك أنه عندما يزور ويسلم عليهم ويدعو لهم سوف يستفيدون من ذلك، وهو يستفيد من التذكر الآخرة في زيارته إلى المقبرة. وفي الحقيقة أنه ليس هناك وقت معين لزيارة القبور، يعني يوم معين يستحب، ليس هناك وقتا، وإنما في كل الأوقات وفي جميع الساعات فإن الزيارة مشروعة. نعم. وأيضا ليس هناك يعني ما يحدد كم عدد هذه الزيارات، مثلا في الأسبوع أو بالشهر، أيضا ليس هناك عدد معين. نعم. وإنما هذه كما تقدم سنة، وبالذات عندما يزور الإنسان قريبه. وفيما يتعلق بمعرفة المزور لزائره، هذه ليس فيها نص صحيح، وإنما جاء هذا عن بعض السلف، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم، ذكر هذه الآثار في مقدمة كتابه الروح. لكن الذي دل عليه الدليل أن الأموات يردون السلام، وإلا ما الفائدة من التسليم عليهم عند دخول المقبرة إلا أنهم يردون هذا السلام؟ فلا شك أن الميت لا يسمع، إلا الأصل أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص، ومما جاء به النص يسمع قرع نعالهم، وذلك بعد انصرافهم من دفنه وتشييعه. نعم. ومن ذلك كما تقدم السلام، فهم يردون السلام على القول الراجح، وقد ذكر ذلك أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والمشروع عند زيارة الميت فكما تقدم الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه. نعم. وذلك يكون بعد السلام عليه، فهذا هو المشروع. والزائر طبعا يستفيد من هالزيارة بتذكر الآخرة، وأنه قد أدى سنة من السنن. هذا وبالله تعالى التوفيق.